والانقياد له بالطاعة بامتثال أمر الله واجتناب نهيه سبحانه وتعالى كذلك النبي عليه الصلاة والسلام والبراءة من الشرك وأهله. هذا الأمر كان مستفقا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذا كانوا يسألون عن العمل، أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا الصحابي الجليل سأل عن عمل يكون سببا في دخول الجنة والبعد عنها، وما دام انه ذكر السبب لهذا العمل يدل على انه كان مستقرا في نفوس الصحابة الكرام انهم انما يعملون لدخول الجنة والابتعاد عن النار، كما قال الله تعالى سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن الجنة عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا الا متاع الغرور. يعني بين ربنا سبحانه وتعالى ان الفوز الحقيقي هو بالزحزحة عن النار والدخول الى الجنة، وهذه الحقيقة قررناها فيما سبق، وهذا لا يتنافى مع حب الله عز وجل ولا يتنافى مع تعظيم الله تبارك وتعالى، فنحن نعبد الله عز وجل محبة وتعظيما لكن مع ذلك طلبا لجنته وهروبا من ناره عياذا بالله سبحانه وتعالى، لا كما درج على قول بعضهم اننا لا نعبد الله طمعا في الجنه ولا خوفا من النار. هذا الكلام لا يصح، مخالف لدين الله تبارك وتعالى، مخالف لنصوص كثيره جاءت في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعيه وما قاله معاذ في هذا الحديث: اخبرني بعمل يدخلني الجنة. إذا معاذ يريد أن يعمل ليدخل الجنة، ويريد أن يعمل ليبتعد عن النار التي أعدها الله عز وجل دار عذاب لمن كفر وعصى الله تبارك وتعالى. يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجواب عليكم السلام، فقال قبل أن أجيب عن السؤال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عنه. وهذا تكرر معنا إخواني وسميناه لو تذكرون بجواب الحكيم، إذ كان بالإمكان أن يخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالعمل، لكن ونبهه إلى قضية أعظم، إلى قضية أعظم من العمل الذي يسأل عنه، وهو بيان حقيقة هذا السؤال وبيان حقيقة من يوفق لامتثال الجواب. لقد سألت عن عظيم، يعني الأمر الذي تسأل عنه هذا عظيم في دين الله تبارك وتعالى. والعظيم هنا العلماء اختلفوا فيه، هل المقصود به العمل أو المقصود به دخول الجنة والزحزحة عن النار؟ وكلاهما يدخل فيه، كلاهما سواء كان العمل في حد ذاته أو دخول الجنة والابتعاد عن النار، كلاهما عظيم عند الله تبارك وتعالى. عظيم عند الله عز وجل لأنه لا ينال إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. عظيم عند الله عز وجل لأن مآل البشر جميعا إلى هذه الحقيقة، وهي إما دخول الجنة أو النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. عظيم عند الله تبارك وتعالى لأن سعي البشر في الحياة الدنيا إنما هو لأجل هذا المصير المحتوم الذي قدره رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن هنا يجب على العبد أن يستعظم هذا الأمر وأن يكون عنده أعظم الأمور التي يستعظمها، فلا شيء أعظم من هذا ولا شيء أكبر من هذا ولا شيء يستعظمه العبد في قلبه غير هذا الأمر الذي ذكر في هذا الحديث، وهو الحرص على ما يدخل الجنة ويبعد عن النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. الحقيقة الثانية: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. مع عظمته ومع كباره وخطورته لكنه يسير سهل، وهذا يدلنا على الأصل المقرر المجمع عليه بين العلماء جميعا، وهو يسر دين الله تبارك وتعالى، وأنه ليس في دين الله عز وجل حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لا يريد الله بكم إلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، في آيات كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. في حديث آخر: وعدت بالحنيفية السمحة. الحنيفية في هي مائلة عن الشرك قاصدة للتوحيد، والسمحة أي السهلة التي فيها يسرا، إذا فإنه لا يسير أمر سهل، لكن في متناول جميع الناس. هل هو في متناول كل الناس؟ لا، على من يسره الله عنه. هذا يدلنا على الحقيقة التي أردنا أن نذكرها، وهي أن التوفيق لهذا العمل والتوفيق لدخول الجنة والبعد عن النار هذا محض فضل من الله عز وجل، وهذه حقيقة الهداية، هداية التوفيق والسداد، وهداية دخول الجنان والبعد عن النار. إذ الهداية التي قبل هذه وهي هداية الإرشاد والبيان، هذه قد يحوزها كل الناس، وقد يستوي فيها المؤمن والكافر، قد يتعلم الكافر من دين الله أشياء لا يعلمها المؤمن، لكن السؤال هل ينتفع بذلك العلم المتفرد؟ لا، حتى يستقيم على دين الله تبارك وتعالى. فبعد هداية الإرشاد والبيان تأتي هداية التوفيق والسداد، وهي أن يكون العبد عبدا لله عز وجل اختيارا، طوع إرادته، يريد أن يطيع ربه سبحانه وتعالى. وبعد ذلك تأتي هداية أخرى، وهي حينما يأمر الله عز وجل بأن يساق أهل الإيمان إلى الجنة بفضل الرحمن سبحانه وتعالى، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. هذه الحقيقة تبعث في قلوبنا على أن يعلق الواحد منا قلبه بالله عز وجل، وعلى أن لا يكون له طمع في عمله وعمله المجرد. ليست قضية تعمل وحده، لا، ينبغي أن تعمل مع أن يكون قلبك معلقا بالله تبارك وتعالى، مع اليقين بهذه الحقيقة، لأنك إنما وفقت لهذا العمل بفضل الله، هذه دار، وأن الذي يتقبل العمل هو الله، وهذه هداية أخرى، وأن الذي يزيد على ذلك العمل بالجنة هو الله، وهذه هداية أخرى. إذا علق العبد قلبه بالله رب العالمين سبحانه، واستحضر هذه الحقيقة وعمل على ربها بإذن الله عز وجل، فإنه لن يصاب بالعجب ولا الغرور أبدا، بل يكون دائم الانكسار بين يدي الله، ودائم الشعور بالافتقار لله رب العالمين سبحانه وتعالى. يرى بأنه ليس له شيء في هذا العمل الذي أقدمه من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة ونفقة وسعي في حوائج الناس ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، هذا كله بتوفيق ربه سبحانه وتعالى، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم ما يجده المؤمن بعد ذلك عند الله عز وجل في دار الكرامة كذلك هو بتوفيق الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في قول أهل الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم بما صبر سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وماذا قال؟ وقال: الحمد لله الذي صدقنا بعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامل. ماذا قالوا؟ الحمد لله، نسبوا الفضل إلى الله عز وجل. وما معنى في حديث أبي ذر تذكرون؟ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم هو فيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمل. الخير هنا ما نقصد به؟ نقصد به الثواب عن العمل إن في الدنيا أو الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالمؤمن حقيقة والمؤمن الصادق في إيمانه دائم تعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يركن إلى عمله أبدا. وهذه الحقيقة التي وضحها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ذكرناه مرارا، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هل النبي عليه الصلاة والسلام يهون أمر الأعمال عندهم؟ يريد له الأمر العمل يعني يبعده عن العمل؟ لا، يريد أن يقول لهم أنه أمرهم في أول الحديث بماذا؟ سددوا وقاربوا، أصلا هو أمرهم بالعمل في بداية الحديث، لكن يريد أن يقول: ما عملكم في السداد والمقاربة لا تنسوا هذه الحقيقة، وهي أن دخول الجنة إنما يكون برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضل الله تبارك وتعالى. وهنا يعني كنا ذكرنا مسألة تذكر وهي كيف يجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل مثلا ادخلوا الجنة أورثوها بما كنتم تعملون، وقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وحديث معاذ هذا أخبرني عن عمل يدخلني، فنسب الدخول إلى العمل فجعل العمل سببا للدخول. في هذا الحديث الذي سمعناه الآن جعل سبب الدخول الرحمة، ذكرنا في ذلك أجوبة متعددة. فبعض العلماء قال إن العمل الصالح كرحمة الله عز وجل التي هي السبب الحقيقي لدخول الجنة، وقلنا هناك جواب آخر وهو أن العمل الصالح سبب لرحمة الله التي هي السبب الحقيقي لدخول الجنة. وبعض العلماء قال إن العمل ذكر في معرفة السببية مثلا في قوله تعالى تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أي بأعمالكم، الباء هنا قالوا هي باء السببية تبين بأن سبب دخول الجنة هو العمل. لكن في قوله تبارك وتعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل يبين أن العوض الحقيقي الشيء الذي يمكن أن يقابل جنة الله ما هو؟ هو رحمة الله عز وجل. العمل هذا لو ترك وحده من غير رحمة الله لا يمكن أن يقابل جنة الله عز وجل، لا يمكن أن يصل إليها بحال من الأحوال. فتأتي رحمة الله عز وجل التي هي وحدها التي تقابل رحمة الله عز وجل الأخرى وهي الجنة بحمد الله تبارك وتعالى. كنا شرحنا هذا فيما مضى من أيامنا. صفي العبد الصالح رحمة، رحمة من الله لا شك، هذا رحمة من الله. فالله إذا رحم العبد وفقه إلى عمل صالح، وهذا يدل على أنه أراد به خيرا. وهذا الذي كنا نتحدث عنه الآن قضية الهداية، قلنا إن العمل الصالح بحد ذاته هداية من الله عز وجل. نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني أقمنا على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم قائم على أمرين اثنين، قائم على العلم والعمل. بدليل الصراط الذين أنعمت عليهم من هم؟ وضعها الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن الذي دلنا على هذه الحقيقة أيضا في سورة الفاتحة أيضا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم وهم اليهود الذين علموا ولم يعلموا، والضالون هم النصارى الذين عملوا ولم يعلموا. فدلنا على أن صراط الذين أنعم الله عليهم قائم على ماذا؟ على أمرين اثنين لا تنفذان، على العلم النافع والعمل الصالح. إذن هو داخل في الهداية في هداية النفس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أجابه النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذكر له ما سماه العلماء وذكرناه سابقا بأركان الإسلام. وفي هذا فائدة عظيمة مرت معنا أيضا في الأحاديث الكثيرة، وهي أن فعل الواجبات واجتناب المحرمات كفيل بأن يدخل العبد الجنة. فعل الواجبات واجتناب المحرمات مر معنا هذا في حديث سابق، من يذكره؟ حديث الأعرابي الذي سأل رسول الله، لكن ما شكل الأربعين نوري؟ في الأربعين نوري نريد حديث من الكتاب، حديث جابر بن عبد المسلم، نعم حديث إلى آخره. أرأيت يا رسول الله إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال نعم. فهذا الحديث كما تكرر معنا جعلناه أصلا كما جعله العلماء باعتبار هذه المسألة، وهي أن فعل الواجبات تماما بتمام واجتناب المحرمات تماما بتمام عن إخلاص لله عز وجل متابعة النبي عليه الصلاة والسلام يكون سببا في دخول الجنة بإذن الله عز وجل. يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة في هذا الحديث، لأن معاذا يسأله عن عمل يدخل الجنة ويبعد عنه، إذن هو سؤال مختصر عن عمل لا يريد تفاصيل الأعمال، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الجواب قال له: ألا أخبرك ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني هو لم يدله على كل أبواب الخير في الجواب الأول، لكن أراد أن يرشده إلى ما تكون به النجاة عند الله عز وجل لمن استمسك بحقه ولمن أخذه بحقه الذي أراد الله سبحانه حقيقة واضحة كما شرحنا فيها. تعبد الله ولا تشرك به، أمره أولا بعبادة الله عز وجل، وهذا لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا، موافق لما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقلنا هاتان الشهادتان هما ركن واحد في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا لما عند العلماء أركان الإسلام عندها خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لكن جاء التعبير هنا في هذا الحديث بقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قد يقول قائل: أين الشهادة؟ أين الشهادة؟ نقول: أما شهادة أن لا إله إلا الله فواضحة، لأنه يتكلم مع ماذا؟ عن الله عز وجل. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله، لا معبود بحق إلا الله، أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. وهذا قائم على أمرين اثنين: على أمر عقدي وأمر عملي. الأمر العقدي هو أن لا تعتقد بأن ثمة معبودا يستحق العبادة مع الله، فضلا أن يكون يستحق العبادة دون الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث العقيدة. ومن حيث العمل، تشهد بذلك بلسانك بأن تشهد أن لا إله إلا الله، وتشهد بذلك بأعمالك بأن لا تسرف عملا صغيرا ولا كبيرا، دقيقا ولا دليلا، ظاهرا ولا باطنا، إلا لله عز وجل. هذا معنى لا إله إلا الله، وهو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا. وانظروا إلى اللطيفة في قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهي موافقة لقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه اللطيفة كنا ختمنا بها من السابق لو تذكرون، وهي أن لفظ العبادة وحده قد لا يكون كافيا عند بعض الناس، لكن لما كان بعلم متين بدين الله عز وجل وعلم صحيح بدين الله يكفيه أن يقال له اعبد الله، يفهم بأن الله عز وجل لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه. لكن الكلام موجه لمن؟ إعامة الناس، مؤمنهم وكافرين، موحدهم ومشركين. فجاء التخصيص على عدم الإشراك، واعبدوا الله لا يقبل ولا تشركوا به شيئا، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله عز وجل. وإلا فقريش كما قلنا كانت تعمل أعمالا هي من جملة بقايا الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه السلام، فكانت تحج وكانت تطوف بالبيت وكانت تنذر وكانت تصوم عاشوراء وكانت تعتمد ويفعلون أفاعيل كثيرة هي من دين الله الذي كان عليه إبراهيم، طبعا مع وجود التحريف فيه، لكن أصل العمل أصله أنه مشروع من دين الله تبارك وتعالى. لكن هل سموا عبادة لله عز وجل؟ هل كانوا عبادة لله تبارك وتعالى؟ إذا قلنا ذلك إذا نقول: ما فائدة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما فائدة قيام النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا وقد قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ وما فائدة قول رب العالمين الذين أخبرنا بحقيقتهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته وإرسال الله عز وجل له وبكلامه وكلام الله عز وجل يشهدان على أن ما كانت عليه قريش من العبادات هي ليست من عبادة الله عز وجل، وليست مقبولة عند الله رب العالمين، ولم تدخلهم في زمرة المسلمين. لماذا؟ لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تعبد الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تعبد الله، لكن أضف إلى ذلك أمر آخر وهو ألا تشرك بالله شيئا. وهذه الحقيقة التي يجب أن نعمل على طولها اليوم، يعني لا يقبل الإنسان أنه يصلي يصوم يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، لا يتم له ذلك ما لم يجتنب الشرك بأنواعه، ما لم يجتنب الشرك بأنواعه، سواء كان شركا خفيا مما يقع في قلبه كمحبة غير الله عز وجل، أو التعلق بغير الله تبارك وتعالى، أو الاستعانة بغير الله، أو الرهبة والخوف بغير الله، أو الرغبة بغير الله، كل ما من شأنه أن يصرف في قلب لله عز وجل فيصرفه العبد لله بغير الله عز وجل فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. أو كان شركا أيضا في الألفاظ كأن يستغيث بغير الله، يسب الله نحو ذلك من كلام، أو أن يكون شركا في العمل، أن يعمل عملا بشأنه أن يكون لله فيعمله لغير الله كالذبح لغير الله، أو الطواف بقبر أو ضريح، أو سؤال غير الله عز وجل، أو نحو ذلك. لا تقدر أن ترى العبد يحج أو يصوم أو يفعل يفعل ثم بعد ذلك يقع في مثل هذه الموبقات، هذا لا يخص بعبادة لله عز وجل. وإلى بعض الناس ممن مثلا يطوفون حول القبور يذبحون لغير الله يحتجون بماذا؟ يحتجون على كون المسلمين بأنهم يأتون عبادات هي من أجل العبادات في دين الله تبارك وتعالى كالصلاة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك من العبادات. وهذه الحقيقة حجة ظاهرة، لماذا؟ لأننا نحتج أصلا عليهم بحال قريش، فهذه قريش كانت تعمل أعمالا مثل أعمالهم ولم يكونوا مسلمين عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تتم العبادة حقا ولا يكون العبد عبدا حقا حتى يبرأ من الشرك كله. وقد سبق تعريف الإسلام، هو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وعنه. ومن تمام البراءة من الشرك البراءة من الشرك الأصغر، نعم هو وإن لم يكن مخرجا عن الملة لكن داخل في عموم النهي عن الشرك في قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرا في سياق النفي، عفوا عن في سياق النفي تفيد العموم، لا تشرك بالله صغيرا كان او كبيرا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ولذا قال بعض العلماء، والمسألة في الحقيقة محل خلاف العلماء، لكن أذكر لكم المسألة حتى تعلموا عظم الأمر، بعض الناس يستهين يقسم بغير الله، أمر مهين، احلف بغير الله، يقول لك والله سيف العزيز يا أخي أنت تحلف بغير الله، وهذا شيء سمعنا معي صلى الله عليه وسلم شركا، بحلف بغير الله فقد أشرك، نعم هو شرك أصغر، لكن قد يصل إلى درجة الشرك الأكبر، والدليل على استعظامه قول النبي عليه الصلاة والسلام، أمر غير شيء. دليل على استعظامه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث رواية في الصحيح قال كفارة من حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، جعل له كفارة أن يقول لا إله إلا الله، لماذا يقول لا إله إلا الله؟ حتى يجدد الشهادة بين يدي الله على أنه مخلص في توحيد الله عز وجل وأنه إنما وقع في ذلك زمن وخطأ. أما أن يقول بأن المسلم يصاب على الحلف بغير الله تبع للأجداد والآباء فهذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. فمن تمام اجتناب الشرك اجتناب الشرك الأصغر من أمثلته كما ذكرنا الحلف بغير الله تبارك وتعالى. نعم جزاء الله الله يبارك. إذا إخواني جواب النبي عليه الصلاة والسلام واضح في جوابه لمعاذ، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، إذا المفهوم الحقيقي للعبادة هو أن تقيم ما أمر الله لكن بشرط أن تجعل ذلك خالصا لله كي أن لا تشرك بالله عز وجل، سواء حتى نتنبه سواء كان شركا في العبادة نفسها، يعني قد يتصور الواحد أنك أن المقصود بالحديث أو الآيات آية سابقة أو غيرها من آيات الأحاديث أن المقصود أنك لا تشرك بالله شيئا في العبادة التي تعملها كالصلاة والحج، لا ليس هذا المراد فقط، بل لا تشرك بالله شيئا في تلك العبادة وبأعمال أخرى ولو لم تكن في تلك العبادة. إنسان يصلي ويذبح لغير الله، قد يقول قائل ما دخل الذبح لغير الله في الصلاة؟ هذا في عبادة فعل، نقول نعم هذا عبادة لكن هذا شرك بالله عز وجل، ولا تتم هذه العبادة حتى ينتفي هذا الشرك كاملا بكل أنواعه وكل أضرابه سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. قد يقول قائل هذه شهادة لا إله إلا الله وهي واضحة تعبد الله ولا تشرك به شيئا. نقول قد تقدر مع ما تذكرون فيما سبق ان العباده لا تتم الا بشرطين. الشرط الاول اخلاص العمل لله عز وجل وقد جاء نصوصا عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والشرط الثاني متابعه النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام قولنا وقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث وان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله، اي اتشهد بان النبي عليه الصلاه والسلام مرسل من عند الله عز وجل، وهي شهاده عمليه بانك تتبع النبي عليه الصلاه والسلام. ويشهد بهذا المعنى ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا اين نجد شهاده ان محمدا رسول الله في قول النبي عليه الصلاه والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا؟ نقول هي موجوده ضمنيه. موجوده ضمنيه بعلمنا من دين الله تبارك وتعالى ان هذه العباده ولو تحقق فيها انتفاء الشرك فانها لا تقبل عند الله عز وجل حتى تتحقق فيها متابعه النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا يرجع بنا الى اصل كنا ذكرناه مرارا وتكرارا، وهي ان فهم النصوص الشرعيه انما يرجع فيه الى جمع الادله من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه قد تاتي شبهه عند بعض الناس يفعل عبادات ولعلها عبادات مما شرع الله تبارك وتعالى ويزيد فيها بدعه محدثات. يقول لك المهم اني لا اشرك بالله عز وجل، أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا؟ فها أنا أعبد الله عز وجل ولا أشرك بالله بالله شيئا، ويحتج علينا بمثل هذا الحديث. وهذا ليس في احتجاجه، لماذا؟ لأننا نقول أصل فهمك في هذه المسألة فهم خطأ. فنحن فهمنا من دين الله بمجموع النصوص أنك تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبتدع شيئا. إذا هناك في الجملة في الحقيقة غير محدود. هناك كلام محدود الكلام. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتتبعني ولا تتبع شيئا. هذه الجملة من دماغنا نصينا في أفكارنا؟ لا، جئنا بها من نصوص القرآن. هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهي حقيقة دين الله تبارك وتعالى. وقد قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. وناس يأتون بأعمال، العلماء لما ذكروا حال هؤلاء الناس قالوا هم إما أناس عملوا من غير إخلاص أو هم أناس عملوا بإخلاص ولكن بغير متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي ربنا سبحانه وتعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا، الأشياء التي عملوها فجعلناها باء منثورا. إذا هي حقيقة كنا وضحناها بحمد الله تبارك وتعالى. تعبد الله ولا تشرك به شيئا كنا موافق لقول النبي عليه الصلاه والسلام شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وتقيم الصلاه، امرهم باقام الصلاه. وقد مر بالكلام عن هذا الامر لا سيما في حديث جبريل، حديث جبريل حين سال النبي عليه الصلاه والسلام عن الاسلام، وحديث ابن عمر حينما بين بني الاسلام على خمس. والتعبير دائما حينما نتكلم عن الصلاه تلاحظون ان التعبير في الكتاب والسنه أقيم الصلاة تقيم الصلاة ونحو ذلك من تصريف الفعل أقام، لأن أقام غير أداء وفعل كما وضحنا. المقصود بالإقامة هنا أداء الصلاة على الوجه الذي أراد الله عز وجل بشروطها وأركانها وخشوعها واستحضار الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه حقيقة إقام الصلاة. تقيم الصلاة مقصود بالصلاة هنا الصلاة المكتوبة. وستأتينا صلاة أخرى في كلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ثم قال بعد ذلك: وصلاة الرجل في جوف الليل. المقصود بالصلاة هنا صلاة النافلة وهي المسماة بقيامها. تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. لذلك شرحنا أمر الزكاة فيما مضى بحمد الله عز وجل. وتصوم رمضان وهو الشهر المعروف. شرحناه بحمد الله تبارك وتعالى. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد مر الكلام عن الحج. فكل هذه الأشياء سميناها بأركان الإسلام. وقد مرت مسائل متعددة، مسائل تتعلق بأركان الإسلام في حد ذاتها. فتكلمنا عن الشهادتين، وزدنا الآن توضيحا، تكلمنا عن الصلاة في بعض المسائل، تكلمنا عن الزكاة، تكلمنا عن الحج اختصارا وإجمالا، وتكلمنا عن أسئلة أخرى وهي تسمية هذه الأركان بأركان الإسلام، بأركان الإسلام، بأركان الإسلام. وقلنا ليس تسميتها بأركان الإسلام ليس لازما عنه أن من ترك ركنا منها أنه يكفر إلا بدليل الشرع. أما ترك الشهادتين فأمره واضح، إدارة الشهادتين لم يدخل في الإسلام أصلا، والمعرض عن الشهادتين معرض عن الإسلام أصلا، لأن يعني الإسلام قائم على هذين الحقيقتين، على التوحيد والاتباع، على توحيد المعبود وتوحيد المذكور صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الصلاة فقد ذكرنا في مرة إلى أهل العلم فيها نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر ليس من هين أيها الكرام. إحنا عندما نذكر هذه المسألة مش قضية إحنا نحكم على الناس بالكفر ولا نشجع الناس على الحكم بالكفر، لا، نحن نذكر هذه المسألة حتى يستعظم عند الناس. ذلك كان معهودا عند السلف قديما حتى في الأزمنة المتأخرة. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله لا يستطيع، والآن عادي يقول هذا الكلام. أنت مسلم يقول لك نعم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم، واسمع يقول هذا، لكن صلي ما صلي، وربما حياته كاملة لم يسجد لله سبحانه وتعالى. من أين الإسلام بالله يعني؟ هذا فقد أخص خصائص أهل الإيمان. أهل الإيمان عنده خصائص، لكن أخص خصائص الأمر الدقيق الذي يختصون به إيمانه الذين يؤمنون بالله، الذين يؤمنون بالله. قدمه الله عز وجل على الصلاة، قدمه الله عز وجل على الإنفاق، قدمه الله عز وجل على غير ذلك من الأعمال، فذكر من خصائص الإيمان. نحن ما الذي دلنا على ذلك؟ هو تصديق رب العالمين سبحانه وتعالى، تصديق رب العالمين، تصديق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الفارق بيننا وبين أهل الإلحاد، فهذا يعني ينزع نزعة إلحادية إن لم يكن ملحدا عياذا بالله سبحانه وتعالى، لأنهم ينكرون المغيبات ولا يشهدون إلا بالمحسوسة، لا يشهدون إلا بالمحسوسة. نعم، على كل نرجع فنقول إذا تقرر أمر الصلاة فيأتي ما بعدها من زكاة وصيام وحج، مع وجود من قال بكفر تارك أحد هذه الأمور من الصحابة فمن بعدهم، لكن القول الراجح عند جمهور أهل العلم وجماهير أهل العلم أنه ليس ترك شيء من هذه الأعمال الثلاثة كفرا مخرجا عن الملة في دين الله تبارك وتعالى. لكن ذكرنا حقيقة أخرى لو تذكرون فيما سبق حينما شرحنا حديث جابر أرأيت إن صليتم المكتوبات صمت رمضان وحلت الحلال حرام الحرام مدخول الجنة، قال نعم. ذكرنا مسألة وطرحنا كلام ابن رجب ونقلنا كلام السلف فيها وأقوالهم المتعددة فيها، وهي قضية دخول الجنة بمجرد قول لا إله إلا الله من غير عمل يقدمه الإنسان. وقلنا إن المتقرر عند السلف أن مجرد القول فقط ليس كافيا، لأن لا إله إلا الله لها شروط وموانع، شروطها أداء الفرائض وموانعها اجتناب المحرمات. فالذي يدخل بلا إله إلا الله والذي يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه صدقا من قلبه دخل الجنة، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الجنة لا إله إلا الله ومن أدى بشروطها وتنفك عنه موانعها. وهذا كما شرحناه فيما مضى بحمد الله تبارك وتعالى، ويعود بنا إلى هذا الحديث في تبيين الحقيقة التي افتتحنا بها، وهي أن دين الله عز وجل قائم على العمل، قائم على العمل. وأما أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يعبد بمعصية الله عز وجل بترك الواجبات وفعل المحرمات بل والموبقات ويطمع أن يكون من أهل الجنات، نعوذ بالله من هذا الحال، نعوذ بالله من هذا الحال، لأن هذا في الحقيقة طمع مع غرور، طمع مع غرور، لأن الطمع طمعان، طمع شرعي وهو الرجاء، وهو الذي يتعبد به الإنسان لربه، والرجاء حقيقته واضحة من كتاب الله وسنة رسول الله، حقيقته أن الرجاء ما قرره عمل وإلا فهو أمنية. حقيقة الطمع هو أن تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأما الطمع الذي يكون مجردا من العمل هذا غرور، يغتر الإنسان بنفسه يمني نفسه الأماني وليس له حظ عند الله تبارك وتعالى. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وكفى. وقف هنا النبي عليه الصلاة والسلام فزاد، زاد النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا قل امنت بالله ثم استعملت، يعني تجمعان كل الدين بارك الله. ونحن مر معنا هذا الحديث وشرحناه بحمد الله، حديث سفيان بن عبد الله فقط، وهذه نقطه طيبه منكم جزاك الله خيرا، يعني الذي يجمع الدين كما قال هو جواب النبي عليه الصلاه والسلام قل امنت بالله هو ما استقام. يعني حقيقة الإيمان والاستقامة، والاستقامة هي عمل في دين الله تبارك وتعالى. قلت هذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام، هل وقف هنا؟ كان يكفي أن يكون هذا جوابا لمعاذ، لأنه جاوبه وأجابه عن سؤاله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من معاذ حب الازدياد من الخير، هذه رسالة لعلمه بأن معاذ يحب الازدياد من الخير، قال ألا أدلك على بركته. والمسألة الثانية حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أصحابه وتعليم أمته، وهذا من كمال أحمد عليه الصلاة والسلام أنه لم يبخل أمته بعلم يعلمها، لم يبخل أن يضف علما في أمته، حتى قال أبو ذر تركنا النبي عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا من علمه. يعني يذكر عظيم منة النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمنا. وكذلك جاء رجل إلى سلمان الفارسي يقول أرى أن نبيكم قد علمكم كل شيء، قال نعم علمنا كل شيء حتى القراءة. وهذا اللفظ يعني أجلكم عنه، لكن الصحابي إنما ذكره لبيان عظم حرص النبي عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أول وصفه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، حريص من حرص النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلم أصحابه ويخبرهم بكل مسائل الدين ويوصيهم بتبليغ ذلك لمن يريد أن يعلم وأن يبلغه دين الله تبارك وتعالى. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير، يعني ثمة مسائل يزائد على مسائل، وهذه المسائل التي زادها النبي عليه الصلاة والسلام تدخل في باب المستحبات وباب السنن كما يسميها الفقهاء لا في باب الواجب. والدليل على ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على أصل أيها الكرام، وهي أنه من أراد أن يزداد من الخير في دين الله تقربا إلى الله عليه أن يفتح أمام نفسه أبواب المستحبات، وألا يكون مقتصرا في ذلك على الفرائض والواجبات. والدليل على ذلك ما سيأتينا إن شاء الله حديث أبي هريرة من عادى لوليا فقد آذته بحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، وفي رواية ولئن دعاني لأجيبنه. يعني هذا الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله يدلنا على هذه المسألة، يدلنا على هذه المسألة، وهي أنه على العبد ينبغي أن يفتح على نفسه أبواب أخرى من الخير حتى يزداد قربا من الله تبارك وتعالى، ويزداد رفعة عند الله سبحانه وتعالى. ولذا دل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل على هذا الأمر، ألا أدلك على أبواب الخير. اللفظ ماذا يشعر أيها الكرام عندما تسمع أبواب الخير؟ أي كل الخير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيدله على كل أبواب الخير، سيذكر له تفاصيل كل أبواب الخير، لكن لو رجعنا إلى الجواب سنذكره الآن تجد أمورا محدودة، ثلاث أمور: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا الآية من سورة السجدة. إذا في هذا الكلام إشكال نحله لا تذكر خليه البحث، خليه البحث إن شاء الله. السؤال ما هو؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ ما قال ألا أدلك على أبواب من الخير؟ لأنه لو قال أدلك على أبواب من الخير يعني بعض الأبواب، صح؟ لكن ألا أدلك على أبواب الخير أي كل الخير، وأجابه بثلاثة أمور وهي بعض أبواب الخير. واضح؟ مفهوم السؤال؟ ما وجه التناسب بين سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أو سؤال معاذ؟ سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أو يعني استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك، سؤال استفتاحا، وجوابه عليه الصلاة والسلام بذكر ثلاثة أمور التي هي بعض أبواب الخير. من شاء أن يبحث وأن يعمل فكره فيعني لا يصبح ضرورة أن ترجع إلى كتاب، يعني الإنسان يتأمل على ويصبح في الذكرى يذكرها قد تكون حسنة مقدارها وقد نناقشها إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن نتركها لكم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.